إذا أعطاه أعطاه بحسابه وحسبه. فهذا الخطأ من الوالد لأنه أنشأ الولد على هذا، فيعود الوالد من الصلة لولده. لا يغفل له الطمع، يكون الوالد كريم مع الولد وغيره، يعرف أن أبوه كريم ذات اليد سفيا. فإذا أخبره أن من حق الوالد كما شرع الله وكما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن لي الحق أن آخذ من مالك ما شئت ما لم أضر بك. والولد إذا علم الوالد صدق الوالد وحسن تصرفه قبل منه ذلك. أنا نبهت في أكثر من موضع وفي أكثر من مكان أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لكن إذا استعملها الإنسان ما يستعملها في موضع الجماعات ولا في موضع الصلوات ولا في موضع الأماكن التي فيها خطب عامة، لأن السواك الأصل فيه إزالة مكروه وإزالة أذى. الإنسان لو عمل القلم ومشطه بين يديه أو أخذ منديل ويذهب صماخ أذنيه ما قبلنا منه ذلك، مع أنه طيب ومحبوب وهو من السنة، ولو قلم أظافره ما قبلنا منه ذلك، لكن في المجالس العامة ما تكون هذا. فضلا أنه إذا كان في داره لو طرق الباب أو جاء الضيوف في غرفة الطعام وطلب المضيف فخرج والسواك في فيه كان ذا مستحيا، فما بالك إذا كان في بيته وفي ملكه ومع جمع خاص، فلا يكون في جمع عام. بارك الله فيك. نعم. وعنه له أن يتملك ما لم يجحف به جزم به في الكاف، وذكر في الشرح أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته. وعنه له كتملكه كله. ويروى أن مسروقا زوج ابنته، وفي رواية أخرى ولو تعلقت بالولد حاجة. هذه الرواية والله أعلم تنزل على أنها قيلت في حق والد احتاج إلى مال ولده في حاجة قصوى في حاجة كبيرة، وله أن يأخذ المال ولو احتاج بكلام ولو احتاج بالولد. هذه الرواية عشان توفق ما يكون الوالد يتوسع يريد أن يسر زوجته أو يتوسع في المباح فيأخذ من مال ولده، أن هذا مهما كان الولد يشقى ويتعب ثم يرى الوالد يتبسط به في الحياة، مع أن الولد يقدر على نفسه ويقتصد في ذلك إما للتوفير أو لأجل أن يعطيها لمستحقيها. مثل هذا ما ينبغي. فلا تكون فتوى الإمام جاءت في حق هؤلاء، إنما نزلت في حق أشخاص كانوا أهل تقوى وصدق وبر احتاجوا إلى أموال ومع أولادهم أموال، فلهم أن يأخذوا من أموال أو أولادهم ما شاءوا ولو كان الأولاد في حاجة. نعم. ويروى أن مسروقا زوج ابنته بصداق 10,000 درهم فأخذها فانفقها في سبيل الله وقال للزوج جهز امرأتك. يقول يروى أن مسروق ما في هذه الرواية هكذا، مسروق أيضع لكبار التابعين، يقول زوج ابنته بصداق 10,000 درهم فأخذها فانفقها في سبيل الله وقال للزوج جهز بيت عروسه. الشاهد أنه أخذ مال ولده، الولد يطلق على الذكر والأنثى يعني ما ولد، أخذ مال ابنته أخذ مال ولده فأنفقها في سبيل الله قال للزوج تصرف. المهر أو الصداق هو ملك للمرأة، لا يحق للزوج أن يأخذ منه إلا بطيب نفسه، ولا يصح للزوج أن يأخذ مال ابنته إلا إذا احتاج إلى ذلك أو برضاها. فإن صحت الرواية عن مسروق دل على أن الإبن ليست في حاجة إلى هذا المبلغ فأخذها وأنفقها، وإذا لو كانت في حاجة إليها كان تجهيز بيتها أولى. نعم. واستدل ابن عقيل بقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ابن عقيل من الحنابلة استدل على أنه لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئا إلا بقدر الحاجة. استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. ما قال عن رضا، لأن رضا مقابله الإكرام، تأخذ المال تبيع معه وتشتري فيبيعك عن رضا، لكن طيب النفس أعلى من الرضا. الرضا بالظاهر أنه مو مكره، وافق وقبل، لكن كم من امرئ قبل البيع وقبل الشراء وقبل الأخذ وقبل العطاء مع أن قرارة نفسه غير مرضية غير راضية، فيعطي وهو غير راض ويأخذ وهو غير راض، هذا موجود. فإذا كان وهو غير طيب النفس، أعني وهو غير طيب النفس، طيب النفس أمر زائد على الرضا، يعني راض في الظاهر غير مكره ولا مستدل ولا مقصود، ومع ذلك طيبة بها نفسه، ما قدمه وأعطاه طيبة بها نفسه. الله عز وجل يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. إذا بعت واشتريت لا تقهر البائع على سعر ترغمه إياه، إرغامك إياه إما عن قوة واقتدار وإلا عن سيف حياء، لأنه يعلم أنك سيد هذا الحي، قلت يا فلان ما اشتريها ولك إلا بكذا بعني إياه، ويستحي منك ويبيعك إياه وهو في داخل نفسه غير راض، أو يأخذ أو يبيعك إياه يعلم أنك ذو ظلم وبطش فيخشى من ذلك، فإما عن رغبة أو رهبة، وأنواع الرغبات كثيرة كل يتصور، وأعمق أنواع الرهبات كثيرة كل يستطيع أن يمثل، فلا يصح الإنسان أن يقدم على مال أخيه إلا بطيب نفسه. لا تدخل دار فلان لتطعم منها إلا إذا علمت أنه طيب النفس بما تفعل، ولا تلبس حذاءه سيما إذا قد قد وزن وأردت الوضوء، فتنظر إلى أزهى نعل وأجمله وتنتعله وتذهب لتتوضأ به ثم تعود، ويعلم أن المصلي صاحب هذا النعم داخل المسجد، فلما يخرج ويجده مبلول يتأذى، لأن هذا يؤثر في نعمه، أنت استعملت ما لا فيك عن غير طيب نفسك. الله عز وجل يقول: لا يحل ما نملك المسلم إلا عن طيب نفسه. ولأن ملك الولد تام على مال نفسه فلم يجز انتزاعه منه كالذي تعلقت به حاجته. هذا قول ابن عقيل رحمه الله. فالآن يأتي بجواب يكون الجواب لذلك يعني أن يتفق النص مع المذهب، يقول: وجوابه بأنه مخصوص بما سبق أن لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، هذا الدليل مخصوص لأنه هذا عام في جميع أموال الناس، ما تصف إلا بطيب نفس، تدخل فيه مال الإبن وغير الإبن. فقال: لا، هذا مخصوص قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فذاك خص هذا الحديث. نعم. وظاهره لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى، وأن الجد لا يكون كذلك. أما الجد لا يكون كذلك، ليس الجد كالأبي بالتصرف في مال الولد. وفيه رواية مخرجة من ولايته وإجباره أنه كالأب في كل شيء ما لم يخالف الإجماع كالعمريتين. العمريتين إذا مات ميت، مات زوج أو زوجة، إذا ماتت الزوجة ترك الزوج وأب وأم، فالزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي، وبقية المال تذهب إلى الأب، فتكون المسألة من ستة. وإذا ماتت الزوجة، إذا مات الزوج ترك زوجة وأم وأب، فالزوجة لها الربع والأم تأخذ ثلث الباقي، فالمال الباقي يذهب إلى الجد، فتكون المسألة من أربع. هذا يسمى العمريتين. فإذا مات زوج وترك جدا وأما، الجد ما يقوم مقام الأبناء. لو ترك مات الزوج وترك زوجة وجدا وأم، الجد لا يقوم مقام الأبناء. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائر يسأل يقول: زوجتي محرمة للعمرة ونسيت وقتلت نملة ثم تذكرت أنها محرمة، فما رأيك؟ ما عليه شيء، لكن لو تصدقت حبل من تمر أفضل، لا ما عليه شيء إن شاء الله. ما حكم التصوير بآلة التصوير الكاميرا؟ قتل النمل لا يجوز إذا كان عبثا، إذا كان مضر فيقتله بما أجاز الله به القتل، ما يفعله تحريم، لكن يكذبه إما أن يذهب به أو يسد غارة ما شاء. إذا كان المرأة إذا ضربها النملة وقتلتها هذا لا شيء فيه إن شاء الله، أنت تصدقت تمرة، وإن كان من باب العبث فاستغفر الله وتتصدق. ما حكم التصوير بآلة التصوير، وهل هو كالتصوير باليد؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. التصوير إذا كان لذوات الأرواح دون مقصد يجوز شرعا لا يستعمل الإنسان، الأفضل أن يتركه. أما النهي جاء بالتصوير باليد، لأن هذا التصوير فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يوم القيامة يؤتى به فيقال لهم: أحيوا ما صورتم، أو اجعلوا فيها أرواحا، فيعجزون. الإنسان لا يفعل ذلك بيده، فإذا عمل آلة لأجل أن يصور هذه مسألة فيها خلاف، والأولى تركها إن لم تكن حاجة. هل الصلاة في حدود الحرم مضاعفة، وما هو الصحيح؟ الصلاة في حدود الحرم لا يقال حدود الحرم، الصلاة في الحرم الحرم يعني الكعبة وما حولها وما خارجها إلى أن تأتي الحدود، هذه كلها حرم. المضاعفة اختلفوا فيها، هل هو ما حول الكعبة ولا في الخارج في المساجد الأخرى التي خارج حدود الكعبة؟ فلعل المضاعفة بمئة ألف، أما كونه ما صلى داخل الحرم فهو أفضل دون شك من صلى خارج الحرم، صلاته أكثر مضاعفة ممن لو صلى خارج الحرم. الخلاف في المئة ألف، صلاة الفريضة بمئة ألف ما عداها، أهو في الحرم الذي حول الكعبة أو في جميع مكة على خلاف. هذه من المسائل التي توقف فيها. نعم. ما حكم زواج المسيار المشاع؟ الزواج المسيار لا أعرفه، لكن الزواج لا بد أن يكون علنا يشهد فيه ويكون بشاهدين وولي الأمر قائم، والزواج يأخذه على أنها زوجة يعلنها، وإن أسر زوجته فهو أخية الزنا، هكذا يقول التابعون الصحابة، هي قريبة من الزنا. فلما جاء الإشهاد فلما جاء ولي الأمر ولما أمر الشارع بضرب الذبح عليه لإعلانه إذا كان مستور محرما. وفيها مضافات كثيرة، هي مضافات تنازع الولد بعد موته وإثبات الإرث والحقوق، هذه مفاسد كثيرة تكون بعد موته لا بالإمام على النساء. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد هذا ما تفكر ما